لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: فصل. يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المزبرة بلا مهر، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر فيصح العقد ولها مهر المثل، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد سبق أن ذكرنا جملة من أحكام الصداق، وأنه يسن أن يسمى في العقد، وتبينا أن السنة والفضيلة في تخفيفه، وذكرنا جملة من أحكامه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أيضا فصلا في إهمال العقد، في إهمال المهر أثناء العقد أو قبله وعدم التعرض له بذكر. فقال: يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر فيصح العقد ولها مهر المثل. فلو أن إنسانا زوج شخصا ابنته بدون مهر فإن العقد صحيح، ولكن للمرأة أن تطالب بمهر المثل، لها مهر أمثالها، لأن عدم ذكره لا يؤثر في صحة العقد، لكن يلزم لها إذا طلبت يلزم لها مهر مثلها من بنات جنسها من أهل بلدها ونحوه، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فقوله أو تفرضوا لهن فريضة يعني طلقتموهن ولم تفرضوا لهن مهرا. وكذلك لو أن المرأة أذنت لوليها من غير الأب كالأخ والعم والإب أن يزوجها بلا مهر. ويصح أيضا تفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما، أي أحد الزوجين أو يشاء أجنبي، فيصح العقد ولها مهر المثل بالعقد. أيضا مسألة ثانية: تفويض المهر يعني إهمال تحديد قدره أو نوعه أو جنسه، هذا يسمى تفويض المهر، كأن يزوجها على ما يشاء أحدهما، أي على ما تشاء هي أو على ما يشاء الزوج، فيقول: زوجتك فلانة ومهرها ما شئت، أو مهرها ما شاءت هي، أن يكون ذهبا أو أثاثا أو عقارا، ولم يذكر قدر هذا الشيء، فعدم تحديده أو تحديد نوعه هذا لا يؤثر في صحة العقد. فإذا حصل نزاع أو خلاف فالمرجع في هذا محدد، وهو مهر المثل، فيصح العقد ولها مهر مثلها مما تعارف عليه أهل بلدها من بنات جنسها. لسقوط التسمية بالجهالة ولها طلب فرضه. قال: ولها طلب فرضه، أي أن المرأة لها أن تطالب بأن يفرض ويسمى لها مهر معين في أثناء العقد أو قبل العقد أو بعد العقد. ويفرضه، أي مهر المثل، الحاكم بقدره بطلبها، لأن الزيادة عليه ميل على الزوج، والنقص منه ميل على الزوجة. يقول ويفرضه الحاكم بقدره. إذا طلبت المرأة أن يفرض لها مهر فإن الحاكم يفرضه بقدره، فلا ينقصها عن بنات جنسها فيجحف في حقها، ولا يزيدها على بنات جنسها فيضر الزوجة ويجحف في حقه. وإن تراضيا قبله، أي قبل فرض الحاكم ولو على قليل، جاز، لأن الحق لا يعدوهما. قال وإن تراضيا، أي الزوج والزوجة، على قدر معين قبل أن يفرض الحاكم ذلك ولو كان أقل من مهر المثل أو أكثر صح هذا الأمر. فلو تراضيا على أن يكون القدر يسيرا أو القدر كبيرا فإن هذا جائز، لأن الحق لا يعدوهما وقد تراضيا على قدره. ويصح أيضا إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه لأنه الحق لها، فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه. يقول أيضا من المسائل المهمة في هذا أنه يصح للمرأة أن تبرئ زوجها من مهر المثل قبل فرضه، لأن هذا حق لها وقد تنازلت عنه، فهي مخيرة بين إبقائه مهر المثل أو إسقاطه، فإذا أسقطته سقط لأنه حقها. ومن مات منهما، أي من الزوجين قبل الإصابة والخلوة والفرض، والفرض لمهر المثل، ورثه الآخر، لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح لصحة النكاح، ولها مهر مثلها من نسائها، أي قريباتها كأم وخالة وعمة. يقول ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر مثل، يعني لو مات الزوج قبل أن يدخل بالمرأة، قبل أن يصيبها بجماع أو بخلوة يخلوها بها، فإن هذه الزوجة ترثه كسائر نسائه، وتعتد كسائر نسائه كما لو دخل بها، ولها مهر المثل، تأخذه دينا على الزوج، تكون فيه كسائر الغرماء الدائنين في الديون المطلقة. وكذلك لو توفيت الزوجة قبل زوجها وقبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها مهر فإنه يرثها، ومن ضمن تركتها الدين الذي عليه لها وهو مهر المثل، فتوفيت وهو مدين لها، فحينئذ يرثها كسائر ورثتها. ولها مهر مثلها من نسائها، أي قريباتها كأم وخالة وعمة، فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن القربى في القربى، في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة، فإن لم يكن لها أقارب فمن تشابهها من نساء بلدها. يقول كيف نحدد مهر المثل؟ قال يحدد مهر المثل باعتبار قريباتها ممن يشابهنها، باعتبار القريبات من أبناء أسرتها كبنات عمها وبنات خالها وعماتها وخالاتها ونحو ذلك، ويراعى في هذا من يشابهها إن كانت بكرا من الأبكار وإن كانت ثيبا من الثيبات، كذلك يراعى في تحديد مهرها من تشابهها في جمالها وأدبها وسنها، فإن لم يكن لها أقارب في البلد فمن تشابهها من أهل بلدها في تلك الصفات. وإن طلقها المفوضة أو من المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد قبل الدخول والخلوة فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، لقوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها. يقول: إذا أن إنسان عقد على امرأة ولم يسمى لها مهر أثناء العقد، أو سمي لها مهر فاسد كما لو كان محرما جعل مهرها خنزير أو خمر أو آلات له، ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها، فأشار إلى أن لها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، لقوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. فأعلاها أعلى ما تمتع به أن يسلم لها خادم، معنى امرأة تخدمها، أمة تتملكها، هذا هو مقصوده بمعنى خادم وليس إنسانا مستأجرا، وأدناها كسوة تجزئها في الصلاة، هذا هو الحد الأدنى. هذا قول في المذهب. والقول الآخر هو الذي عليه كثير من أهل العلم أن لها نصف مهر المثل، أن لها نصف مهر المثل، وهذا هو الذي صوبه كثير من أهل العلم، فيفرض لها مهر المثل وتعطى نصفه. ويستقر مهر المثل للمفوضة ونحوها بالدخول والخلوة ولمسها ونظره إلى فرجها بشهوة وتقبيلها بحضرة الناس، وكذا المسمى يتقرر بذلك. بعد هذا قال: إن مهر المثل يستقر بماذا؟ قال: يستقر بالدخول. وهذا من كانت سمي لها مهر ومن لم يسمى لها مهر، فالمهر يستقر بالدخول كاملا، إذا دخل الإنسان بامرأته سواء كان جماعا أو خلوة أو ما لا يباح إلا للزوج كالاستمتاع بها بما دون الجماع، فإن هذا به يتقرر المهر ويستقر، سواء كان قبلة أو لمسا أو نحو ذلك، أو كان جماعا أو خلوة. ويتنصف المسمى بفرقة من قبله كطلاقه وخلعه وإسلامه، ويسقط كله بفرقة من قبلها كردتها وفسخها لعيبه واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها. قال: يتنصف المسمى، المهر يتنصف إذا حصلت الفرقة من قبل الزوج، سواء كانت الفرقة بسبب الطلاق كأن طلقها قبل أن يدخل بها، أو أنه ألجأها إلى الخلع من قبله، أو أنه كان كافرين ثم أسلم قبلها، فحينئذ يلزمه نصف المسمى أو نصف مهر المثل على القول الآخر في المفوضة. قال: ويسقط كله من إذا جاءت الفرقة من قبلها قبل الدخول، كما لو أنها ارتدت عن الإسلام أو كانا كافرين ثم أسلمت هي قبله، أو أنه فسخها، أو أنه وجد فيه عيب وطالبت بالفسخ قبل الدخول بسبب عيبه، أو أنها اختارت نفسها إذا جعله لها كما لو قالت طلقني فقال اختاري البقاء أو الطلاق، فقالت اخترت نفسي، وفي هذه الحال لا حق لها بشيء من المهر لأن الفرقة جاءت من قبلها. وإن طلقها أي الزوجة مفوضة كانت أو غيرها بعده أي بعد الدخول فلا متعة لها، بل لها المهر كما تقدم. وإن يقول إذا طلق الإنسان زوجته بعد الدخول فإنه لا متعة لها وإنما لها المهر كاملا، سواء كان سمي لها مهر أو لم يسمى، فإن سمي فالمهر كله لها، وإن لم يسمى لها مهر فإن لها مهر المثل فتطالب بمهر المثل كاملا. وإذا افترقا في النكاح الفاسد المختلف فيه قبل الدخول والخلوة فلا مهر ولا متعة، سواء طلقها أو مات عنها، لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه. وإن افترقا بعد أحدهما أي الدخول أو الخلوة أو ما يقرر الصداق مما تقدم يجب المسمى لها في العقد. يقول وإذا افترقا أي الزوجين في النكاح الفاسد المختلف فيه كالنكاح بلا ولي، وكان هذا الافتراق قبل الدخول والخلوة فلا مهر ولا متعة سواء طلقها أو مات عنها، لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه. يعني لو أن إنسان تزوج امرأة بلا ولي أو بلا شهود، ففي هذه الحال إذا طلقها قبل الدخول فليس لها المهر ولا نصفه وليس لها متعة. لماذا؟ قال لأن الشارع يتشوف لإلغاء هذا العقد بأي وسيلة لأنه فاسد فلا يترتب عليه أثره، وحينئذ فلا يلزم الزوجة نصف المهر ولا يلزمه المتعة. أو أنه مات عنها قبل الدخول فكذلك لا ترثه ولا يرثها لو ماتت، لأن هذا العقد وجوده كعدمه، والشارع يسعى للفرقة فما دام قد حصلت فلا يترتب عليه آثار بعد ذلك. وإن افترق بعد أحدهما أي الدخول أو الخلوة أو ما يقرر الصداق مما تقدم يجب المسمى لها في العقد، قياسا على الصحيح وفي بعض ألفاظ حديث عائشة ولها الذي أعطاها بما أصاب منها. يقول إذا كان افترق بعد الدخول أو الخلوة وكان هذا النكاح مختلفا فيه كالنكاح بلا ولي فحينئذ يجب لها المسمى قياسا على العقد الصحيح، وكالوضع بشبهة فإنه يجب له المهر، يجب لها المهر بما أصاب منها، فكونه يخلو بها أو يطأها يوجب عليه المهر سواء كان سمي أو لم يسمى فيجب مهر المثل. ويجب مهر المثل لمن وطئت في نكاح باطل مجمع على بطلانه كالخامسة والمعتدة، أو وطئت بشبهة أو زنا كرها لقوله صلى الله عليه وسلم، فلها المهر بما استحل من فرجها أي نال منه وهو الوطء، ولأنه إتلاف للبضع بغير رضا مالكه فأوجب القيمة وهي المهر. ذكر أيضا مسألة أخرى، قال لو أن إنسانا وطئ امرأة بنكاح باطل مجمع على بطلانه فإنه يجب لها مهر المثل، كما لو أن إنسانا تزوج خامسة أو تزوج معتدة فالنكاح باطل، لكن إذا وقع منه الوطء لها فإنه يجب لها المهر بما استحل من فرجها. وكذلك لو أن إنسانا وطئ امرأة بشبهة أو وطئ امرأة بزنا كرها فإنه أيضا يجب لها مهر المثل، لقوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها. فهذا إتلاف واعتداء على البضع فوجب فيه العوض. ولا يجب معه أي مع المهر أرش بكارة لدخوله في مهر مثلها، لأنه يعتبر بمثل مثلها فلا يجب مرة ثانية. قال لو وقع الوطء بشبه أو الزنا كرها لامرأة بك فهل عليه أرش البكارة؟ قال لا، يجب عليه المهر لأن لها مهر البكر، فيكون الأرش داخلا في ذات المهر. ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها، والزانية المطاوعة لا شيء لها. قال ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها، يعني لو أن إنسانا وطئ بشبهة ذات محرم أو زنى بها كرها وهي من ذوات المحرم فأيضا يجب لها المهر كغيرها من الأجنبيات. والزانية المطاوعة لا شيء لها إن كانت حرة، ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ. قال والزانية المطاوعة لا شيء لها، يعني لو أن إنسانا زنى بامرأة مطاوعة موافقة على الزنا فهذه لا مهر لها، وإنما عليها الحد لأنها شريكة في الجريمة وهي متفقة معه على الإجرام، فهذه لا عوض لها، وإنما يقام عليها الحد كما يقام عليه هو. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ، فإن أباهما زوج فسخ أو حاكم. يقول ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ، فإن أباهما زوج فسخه حاكم. معنى هذا الكلام لو أن إنسانا تزوج امرأة بعقد فاسد فإنه كما لا تزوجها بلا ولي فإن هذا لا بد من إبطاله ولا بد من وجود المفارقة بين الزوج وهذه المرأة، فلا تتزوج من رجل آخر قبل إبطال العقد الفاسد السابق، فإن أبى الزوج أن يفسخ هذا النكاح فإن الحاكم يقوم بالفسخ والتفريق بينهما. وللمرأة قبل دخول منع نفسها حتى تقبل صداقها الحال مفوضة كانت أو غيرها. ثم قال بعد هذا مسألة أخرى، إن المرأة لها الحق في أن تمتنع من تسليم نفسها لزوجها حتى تقبض صداقها إذا كان حالا، أما إذا كان مؤجلا فليس لها الامتناع. ولا فرق في هذا بين أن تكون مفوضة للمهر أو غير مفوضة، لأن المنفعة المعقود عليها وهي الاستمتاع تتلف بالاستيفاء، فحينئذ يتعذر عليها استرجاع بكارتها وما استمتع منها. ولها النفقة زمنه، فإن تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها وهو ذلك الاستمتاع. فلها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى يسلم لها المهر. ولها النفقة زمنه، فإن كان الصداق مؤجلا ولم يحل أو حل قبل التسليم لم تملك منع نفسها لأنها رضيت بتأخيره، أو سلمت نفسها تبرعا أي قبل الطلب بالحال، فليس لها بعد ذلك منعها أي منع نفسها. يقول ولها النفقة زمنه أي زمن الامتناع، طلب الزوج من زوجتها أن تسلم نفسها فأبت حتى يسلم لها المهر، ففي هذا الوقت لها النفقة، فلا يقول الزوج هي التي منعت فلا نفقة علي، بل يقال عليك النفقة لأنك أنت الذي منعت تسليم المهر، فلها الحق في الامتناع حتى تسلم لها مهرها. أما إذا كان الصداق مؤجلا ولم يحل فإنها حينئذ لا تملك أن تمنع نفسها، بل يلزمها أن تسلم نفسها، لأنه اتفق على أن يكون الصداق يحل بعد شهر أو شهرين، فيلزمها أن تسلم نفسها في الحال. أو أنه حل قبل التسليم فحينئذ إذا رضيت بتأخيره فإنها لا تمانع فيما بعد في تسليم نفسها، لأنها هي التي وافقت على تأخيره، ولهذا قال لم تملك منع نفسها لأنها رضيت بتأخيره. الصورة الثالثة سلمت نفسها تطوعا وتبرعا قبل طلبها بالمهر الحال، فحينئذ ليس لها الامتناع بعد ذلك لرضاها بالتسليم واستقرار الصداق. ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم نفسها وأبى تسليم نفسها حتى يسلم الصداق أجبر زوج ثم زوجة، ولو أقبضه لها وامتنعت بلا عذر فله استرجاعه. ثم ذكر مسألة لو حصل عناد بين الزوجين، قالت لا أسلم نفسي حتى أقبض الصداق، وقال هو لا أسلم الصداق حتى تسلمي نفسك، فما الحل؟ قال يجبر الزوج على التسليم أولا، تسليم المهر أولا، ثم تجبر الزوجة على تسليم نفسها. قال لو أنه سلمه لها ثم بعد ذلك امتنعت بلا عذر شرعي فإن له الحق في أن يسترجعه ويأخذه منها. فإن أعسر الزوج بالمهر الحالي فلها الفسخ إن كانت حرة مكلفة ولو بعد الدخول لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض كما لو أفلس المشتري. قال فإن أعسر الزوج بالمهر الحالي فلها الفسخ ولو بعد الدخول، يعني لو أن زوجا حل عليه المهر فصار معسرا فما الحل؟ قال للمرأة أن تطالب بالفسخ إذا كانت حرة مكلفة. لماذا؟ قال لتعذر الوصول إلى العوض، ولو كان هذا بعد الدخول ولو دخل بها فلها أن تمتنع ولها أن تطالب بالفسخ، وإذا كان بعد الدخول فلها المهر كاملا إذا سلمه. لماذا؟ قال لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض، فالزوج قبضها واستمتع بها لكنها هي لم تقبض حقها، فلها أن تطالب بالفرقة كما لو أفلس المشتري بعد الشراء ولم يدفع الثمن، فللبائع أن يسترد البضاعة ما لم تكن زوجته عالمة بعسرته. يقول ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته، فإذا تزوجته وهي تعلم أنه معسر وأنه لا يجد مهرا وأنه إذا أيسر سدد المهر، ففي هذه الحال لا حق لها في المطالبة بالفسخ. ويخير سيد الأمة لأن الحق له بخلاف ولي صغيرة ومجنونة. قال ويخير سيد الأمة لو أن إنسان زوج عمته فإنه يخير بين الفسخ وبين الإبقاء، يعني يفسخ أو أن يبقيها حتى يعسر زوجها. أما ولي الصغيرة والمجنونة فلا حق له في المهر، فليس له حينئذ حق في أن يفسخ نكاحها. ولا يفسخ أي النكاح لعسرته بحال مهر إلا حاكم، كالفسخ لعنة ونحوها للاختلاف فيه. يقول لا يفسخ النكاح بسبب العسر بالمهر الحال إلا الحاكم، لأن هذا أمر مختلف فيه، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. كالعنين، إذا تبين أن الرجل عنينا فإن المرأة إذا طالبت بالفسخ فلا يفسخه إلا حاكم ليزيل أثر الخلاف. ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها لأنه الظاهر، قاله في الترغيب. يقول لو أن إنسان